الدرس العاشر من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذا هو الدرس العاشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. يسعدني أن أذكركم بما اشتملت عليه دروسنا التسعة الماضية في المحاور الآتية: المحور الأول، المقدمة المباركة في محاور ثمانية. المحور الثاني، تمهيد وصفته بمقدمة حاسمة دامغة قاطعة. المحور الثالث، مفهوم الحقيقة لغة واشتقاقا وتصريفا واصطلاحا وتقسيما. المحور الرابع، مفهوم المجاز لغة واشتقاقا وتصريفا واصطلاحا وتقسيما. المحور الخامس، مفهوم الوضع لغة واصطلاحا وتقسيما وعلاقته بكل من الحقيقة والمجاز. المحور السادس، الفروق الجوهرية بين الواضع والمستعمل والحامل. فهذه هي المحاور الأصلية التي تندرج تحتها مسائل فرعية كثيرة، ذكرنا بعضا منها. والآن مع المحور السابع، المجاز بين المجيزين والمانعين. فأقول وبالله التوفيق، قال الناظم قدس الله سره، وهذا هو البيت الرابع عشر: وبعضهم وقوعه قد أنكرا، وبعضهم كونه غالبا يرى. ذكر الناظم الطيب رحمه الله في وقوع المجاز وعدم وقوعه ثلاثة أقوال: قولان بالمنطوق، والثالث بالمفهوم، وأعرض عن القول الرابع الذي قال به السادة الظاهرية، وهو القول بالتفصيل في المسألة. وكأنه رحمه الله لم يعتد بخلافهم، أي خلاف الظاهرية. فهذه أربعة أقوال تتعلق بهذا المحور السابع، المجاز بين المنكرين والمجيزين. قال الناظم رحمه الله: وبعضهم وقوعه قد أنكر، قد أنكر البيت. والمعنى أن بعض العلماء منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي، الشافعي المتكلم الأصولي، وهو من أهل السنة، بل يسمى عندهم بلسان المتكلمين، وأبو علي الفارسي المعتزلي كما ذكره الحافظ السيوطي في المزهر في أحد قوليه، كما نص عليه البناني رحمه الله، أنكر وجوده مطلقا في القرآن والسنة وفي غيرهما قائلين: وما يظن مجازا في نحو قولك أسد يرمي في الرجل الشجاع، فهو حقيقة وضع للرجل الشجاع وللحيوان المفترس، مفترس معا. هذا ما يعطيه ظاهر لفظيهما، فهذا ما يتعلق بفحوى صدر البيت الأول، وهو القول الأول. وأن بعضهم، وهو ابن جني النحوي اللغوي الموصلي المعتزلي كما ذكره صاحب المزهر، وأبو كما ذكره صاحب المزهر أيضا، وأبو علي الفارسي في القول الآخر، يرياه غالبا على الحقيقة، مدعيين أنه ما من لفظ إلا ويشتمل على المجاز. فإذا قلت رأيت زيدا أو ضربت زيدا، فالمرئي والمضروب بعضه لا كله، وإن كان يتألم كله. انظر كتاب الفريد، انظر كتابه الفريد الخصائص لابن جني رحمه الله. فقد ذكر رحمه الله في هذا الكتاب بابا يتعلق في الفروق بين الحقيقة والمجاز. فهذان مذهبان في وقوعه أو عدم وقوعه. نص عليهما الناظم الطيب رحمه الله بالمنطوق، فقال: وبعضهم وقوعه قد أنكرا، وبعضهم كونه غالبا يرى. والمذهب الثالث يرى أن الحقيقة أكثر من المجاز، بل هذا هو المذهب الأول في الحقيقة، لكننا ذكرنا المذهبين السابقين قبل هذا المذهب الثالث الذي هو في الحقيقة المذهب الأول تبعا للنظم ولما قرره الناظم رحمه الله. والمذهب الثالث يرى أن الحقيقة أكثر من المجاز، وهذا هو مذهب الجمهور. فهذا القول الثالث للجمهور يؤخذ من عجز هذا البيت مفهوما لا منطوقا، فقوله رحمه الله وبعضهم وقوعه قد أنكر البيت التقدير، أنكر بعض العلماء وقوع المجاز مطلقا، ويرى بعض العلماء الآخرين ويرى البعض الآخر كونه غالبا. أقول: وإذا كان بعضهم يرى كونه غالبا على الحقيقة، فإن هناك من يرى العكس، وهو أن الحقيقة أكثر من المجاز، وهذا هو مذهب الجمهور الذي أخذ به عن طريق المفهوم، وهو مذهب السواد الأعظم، وهو الراجح نظريا وعمليا. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة: قولان بالمنطوق، والثالث بالمفهوم، وأعرض الناظم رحمه الله، وأعرض الناظم الخريت عن القول الرابع الذي يتزعمه الظاهرية، مفاده أن المجاز غير واقع في القرآن والسنة فقط، مدعيين أن المجاز بحسب الظاهر كذب. وكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله منزهان عن ذلك. فقولنا، يقول الظاهرية مثلا معترضين على الجمهور ومقررين مذهبهم في البليد، فقولنا: هذا حمار كذب بحسب الظاهر. انظروا الأحكام لابن حزم، فهذا هو القول الرابع بالتفصيل كما علمت. والجواب أنه لا كذب مع وجود العلاقة بين المعنى الأصلي والفرعي، وهي المشابهة، فلا بد من علاقة أي مناسبة بينهما بفتح السين، مناسبة وليس مناسبة كما وقع لنا في الدرس الماضي عن طريق الغلط. فلا بد من علاقة أي مناسبة بفتح السين، أي مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وقرينة صارفة مانعة كما ذكرنا سابقا. وستأتي فائدة عظيمة عند العلامة الشارح البوري تزيل الإشكال الذي حاول الظاهرية الاعتماد عليه، وهو أن المجاز أخو الكذب، والمصدران منزهان عن ذلك. ونقول أيضا للعلامة اللغوي المعتزلي ابن جني ومن يسبح في فلكه كشيخه أبي علي الفارسي: قولكم المجاز أكثر من الحقيقة، والدليل أن معنى رأيت زيدا أو ضربته أن المرئي والمضروب بعضه وإن كان يتألم كله إلى آخر ما قلتم، نقول لهم كما قال المحشي الوزاني العمراني رحمه الله: هذا مدفوع بأن المفهوم من اللغة نحو رأيت زيدا وضربته موضوع للرؤية والضرب المتعلقين به أعم من أن يعماه أم لا، فيكون حقيقة مطلقة. ثم رأيت من قال، يقول المحشي رحمه الله متابعا: ثم رأيت من قال: لا شك أن مقالة ابن جني هذه مبنية على تدقيقات معتزلة واتباع عقولهم الفاطرة، فقد قال الجمهور إبطالا لها إن المفهوم من اللغة أن نحو رأيت زيدا وضربته موضوع للرؤية والضرب المتعلقين به أعم من أن يعماه أم لا، فيكون حقيقة مطلقة. بل نقول لهم أيضا قولكم فالمرئي والمضروب بعضه وإن كان يتألم كله أن ذلك لا يمنع من كونه مجازا، لأن الكلام في نسبة الضرب لا أثره الذي هو التألم قاله زكريا، انتهى من المحشي مع شيء من التصرف. وخلاصة ما تمسك به الظاهرية القائلون بالتفصيل في المسألة أن المجاز أخو الكذب، والقرآن والسنة منزهان عن الكذب، ولأن المتكلم لا يعدل إلى المجاز إلا إذا ضاقت الحقيقة، فيكون العدول عنها أي الحقيقة إلى المجاز عجزا، وذلك محال عن الله إلى آخر ما ذكروا. ونقول لهم بأنه ونقول لهم في الرد عليهم معترضين عليهم مقرين ومقررين ما ذهب إليه الجمهور، نقول لهم بأنه لا كذب مع نصب القرينة الصارفة المانعة ووجود العلاقة الجامعة بينهما، بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي، وبأن العدول إلى المجاز وبأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يكون لفوائد عظيمة وليس عجزا، كما أشار إليه صاحب جمع الجوامع. فهذه أقوال أربعة في المسألة، من أراد تحرير القول فيها فعليه بما كتب وسطر في الموضوع، ابتداء من الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي علي الفارسي اللذين أنكراه مطلقا في القرآن والسنة وفي غيرهما، ومن ابن جني ومن في فلكه ومن يدور في فلكه الذي يرى أنه أكثر من الحقيقة، ومن الظاهرية الذين أنكروه في القرآن والسنة فقط مقرين ومقررين وجوده خارج المصدرين المعصومين، ومرورا بما قرره ابن تيمية الحنبلي رحمه الله في المسألة من إنكاره له، وخاصة في القرآن وبالأخص في القضايا العقدية، وما يتعلق بذلك من صراعات ترتبت على فتح التأويل في النصوص العقدية، انظرها في كتب العقائد والملل والنحل، وصولا إلى ما كتبه وقرره العلامة الشنقيطي في كتبه عامة وفي التفسير خاصة وفي رسالة له في الموضوع بشكل أخص من إنكاره له أي للمجاز، مستدلا ومعترضا ومجيبا. طبعا هو رحمه الله لم يخرج عما قرره العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وفي غيرها من كتبه في المسألة، تابعا لشيخه العلامة ابن تيمية رحمه الله. أقول إن مسألتنا هاته قد طبخت طبخا وطحنت طحنا فأصبحت مادة دسمة، لذلك أدعوك أن تطلع على ما في هذا المطبخ الجميل الأنيق الثري، لتنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ولما لا إلى حق اليقين. أعانك الله وشرح صدرك ونور عقلك. وحتى لا أطيل عليكم أقول إن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح نظريا وعمليا، ففي كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات النماذج، بل آلاف النماذج مبثوثة في المصدرين العظيمين القرآن العظيم والسنة المطهرة الشريفة تثبت وتقرر وقوع المجاز بطرق مختلفة، ناهيك عن وقوعه ووجوده خارجهما من الشعر الجاهلي والعربي والمعلقات وما في معنى ذلك من كتب الأدب العربي في الكرة الأرضية إلى عصرنا هذا. انظر النبوغ المغربي انظر النبوغ المغربية للعلامة جنون رحمه الله ومترعات الكؤوس في آثار طائفة من أدباء سوس، كتاب جميل جدا جدا جدا يكمل الكتاب السابق النبوغ المغربي. فمترعات الكؤوس للعلامة المختار السوسي رحمه الله وقدس الله سره. وستأتيك أيها النجيب أمثلة دقيقة عجيبة في هذه الأرجوزة الأنيقة من هذا البحر المتلاطم أمواجه، فكن سباحا متفننا وغطاسا ماهرا حتى تتمكن من التقاط الجواهر الثمينة واللمسات البيانية العظيمة، وإلا فالغرق أعاذنا الله وإياك من الغرق والحرق بتوفيق من الله وبتوفيق ومعية رب الفلق ومن الدخول إلى الدرك. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. والخلاصة أن الكلام على مسألة وقوع المجاز وعدمه بين المجيزين والمانعين استدلالا وتقريرا إرادا واعتراضا وجوابا أمر يطول، وأن المؤلفات في الاستعارة وفي مجاز القرآن أكثر من أن تحصى من عهد أبي عبيدة صاحب مجاز القرآن إلى عصرنا هذا 1438 هجرية 2017 ميلادية. وختاما أقول لمن يريد تحقيق الموضوع أن يرجع إلى الأمهات من المصادر والمراجع في المسألة، ابتداء مما كتبه المتقدمون ومرورا بالمتأخرين وختاما بالمعاصرين من اللغويين والبيانيين والمفسرين وغيرهم. ومن الكتب المفيدة جدا في المسألة من المعاصرين من كتب المعاصرين كتاب المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع، كتاب جميل جدا للمؤلف الأستاذ عبد العظيم في جزئين، فعض عليه بالنواجذ. وبهذا ينتهي الدرس العاشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، وإلى الدرس الحادي عشر بحول الله وقوته، والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم. وسجل بتاريخ 24 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية 15/8/2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى. الناصري يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.